ما انتبهت لغيظه الاولى قالوا كانوا يصلوا الى اخر اخر يوم من النهار الاكبر قسيم وجهه اخرى قسيم للاول ما اخرى ليسوا يصلون في بيوتهم ما يصلون في الجماعات القسيم الاول عن الموضوع القسيم الاول يصلون معنا الظاهر يصلون معنا في الجماعة جماعة في الصلوات في المساجد أيوة. والقسم الثاني الذين في النار بقوا أيوة. لعلهم صلوا لكن في البيوت لا أيوة. يعني هذا احتمال وارد لا لا ليش وارد اسمع قسم الثاني آخر يوم من كان في قلبي وزن دينار من هنا فيخرجون خلقا كثيرا نعم أحسن أحسن الله عليك فيخذون يا ربنا قد أخرجنا من النار من أنت لنا قال انظروا من كان في قلبه مثقال نصف دينار أو وزن نصف دينار فيخرجون خلقا كثيرا إلى أن يخرجوا من كان في قلبه وزن ذرة من إيمان ثم يقول الله شفعة الأنبياء والرسل والملائكة والصالحون وبقي شفعتي فيقول أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قبل خيرا قبل لم يقل لا إله إلا الله إيش رأيك خيرا لم يعمل خيرا لم يقل لا إله إلا الله إذا الإيمان الإيمان لا أنت الآن الثاني نعم إما أن ترد الحديث ما أظن لكن تبقى إما الثانية لا ترد الحديث لأن الحديث متفق عليه إذا لماذا تؤول الحديث التأويل الذي لا يدخل به مسلم يعني ما قال لا إله إلا الله هذا هو فانظروا أخرجوا من النار من لم يعمل خيرا قط يعني من الأعمال الصالحة أما الإيمان لابد منه لأنه هو الأساس فإذا هذا الحديث لا يذكر إطلاقا بهذا المناسبين حتى ابن قيم الجوزية رحمه الله الذي جمع جلة التاريخين ما ذكر الحديث بالتفصيل وإنما جاء في الجملة الأخيرة هذه فهذا ماذا نفعل به أما حديث بين الرجل وبين الكبر ترك الصلاة ومترك الصلاة والكبر هذا جاء المعروف لأنه ليس في المنطولة كبر لمن ارتد ما قالوا ببخشي انت يا مشار يعني حاطينك حاجب الناس وما عم تكون نحن جئنا الى الحج من الاردن وقد انتهينا من فهرس المجلد الخامس من الصحيحة والخامس من الضعيفة أي نعم وأيضا من فهرس صفة الصلاة طبعا جديدة فيها بطبيعة الحال زوائد وتنقيحات ومقدمات فيها معالجة بعض النقاط وبخاصة أننا وقفنا أخيرا على رسالة لأحد من ينتمي إلى بعض الفرق القائمة اليوم المخالفة للسنة حيث في هذه الرسالة بحث خاص في طعن في أحاديث رفع اليدين عند الركوع ورفع اليدين بل بسرعة عامة والوضع أيضا اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة بسرعة عامة مع أن الأحاديث الواردة في رفع اليدين متواترة وأحاديث وضع اليدين على الصدر قريب من التواتر فهو ألف رسالة ليبطل ذلك وليؤيد من ربه القائل لأن رفع اليدين ووضعهما على الصدر مبطل للصلاة وكان معالجته للموضوع بطريقة عجيبة جدا

فهذا بالحقيقة يحقق مصلحتين، مصلحة لعامة الناس وهو في اختصار، والمصلحة الأولى والأخرى هي أن تبقى كتب السنة كما هي ليتداولها العلماء والطلاب العلم ويتدارسوا أسانيدها. لكن هؤلاء الذين يستفيدون من أسانيد كتب الستة فضلا عن غيرها ما نسبتهم بالنسبة للمسلمين قاطبة؟ قيل من جل يعني المليون واحد أو اثنين، هذا يسوغ لنا شرعا ألا نسهل لعامة المسلمين الوصول إلى معرفة الصحيح من سنة الرسول عليه السلام؟ لا. ولذلك حينما بدأت منذ نحو 40 سنة بمشروع الذي سميته تقريب السنة بين يدي الأمة، وبدأت بسنن داود، دار الموضوع في ذهني هل أحقق السنن وأنشره مبينا الصحيح من الضعيف، أن أفصل الصحيح عن الضعيف. تغلب علي الرأي الثاني لما ذكرته آنفا أن هذا أنفع لعامة المسلمين. مع ذلك راعيت حتى في هذا المشروع الناحية الأولى، فقد جعلت متن الحديث في الأعلى وفي الأسفل سند الحديث، وناقشته وتكلمت عن رجاله وبينت ما يصح منه وما لا يصح. فحينئذ إذا جعلت الكتاب إلى قسمين، صحيح بداود وفيه الأسانيد والمتون، وضعيف بداود وفيه الأسانيد والمتون، فأي يبارك في ذلك؟ ما يبارك فيه. في نفس الموضوع لو سمحت الله خلي هذا الوقت لأخوان الضيوف، أرجوكم يعني هذا أصل موعد إلى مخصوص. نعم. أي نعم. إذا ما بقى عندهم أسئلة هو أحد حب التأذن. شيخ في حديث ما من آية إلا ولها ظهر وبطن، ما مدى هذا الحديث من الصحة؟ الآن لا يستحضر، ولو كان يجوز الحكم بالظن لقلت إنه ضعيف، لكن لا أقطع في هذا. ابن كثير في تفسيره على قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، معلش هذا لا يصحه ولا يضعفه. نعم بس عن لكن لا هو مخرج عندي، لكن الآن ذاكرة كليلة وعيانة وتعبانة ما تساعدني على أن أقطع بالجواب، وإلا هو مخرج عندي. وكون الحافظ ابن كثير ذكره فلا يخفى على الجميع أنه لا يعني أنه صحيح ولا يعني أنه ضعيف، وإنما إن كان ذكره بالسند فالعمدة في ذلك على السند، وإن كان علقه بدون سند ومع ذلك المفروض أن يكون صحيحا حينما يكون ذكر إياه معلقا دون إسناد. ولكن أيضا هذه ليست قاعدة مفردة، ولجهل بعض المعاصرين اليوم ممن تعدوا على علم الحديث كصابونيكم حينما اختصر تفسير كثير وضع تلك المقدمة التي تدل على شيئين اثنين. الأول أنه حشر نفسه في زمرة المحدثين، وهو في الواقع حسب ما يعني دلنا عليه آثاره، وقديما قيل هذه آثارنا تدل علينا انظروا بعدنا إلى الآثار، هو ليس من زمرة المحدثين ولا المفسرين ولا الفقهاء. مع ذلك ففي هذه المقدمة حشر نفسه في زمرة المحدثين، فزعم بأنه اقتصر في مختصره على الأحاديث الصحيحة،

فمجرد أن يكون الحديث صحيحا لا نفرق بين حكم وعقيدة، كل جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيحا فوجب الإيمان به، وإن لم تجد فنصف العلم لا أدري وأنا لا أدري. الله يجزيك وقتك جميل وحنا أثقلنا عليك بارك الله فيكم، فما ندري طالبك يعني بعد الحج يعني برنامجكم نحن الشباب. الله يجزيك، نيتي أن أتأخر بعد اليوم الرابع من العيد نحو 4 أو 5 أيام، طبعا أقضيها ما بين ابنتي إحداهما كما تعلمون هنا في مكة والأخرى في جدة، فلعلي ألقاكم إن شاء الله إن شاء الله مرة أخرى إن شاء الله. لا محمد سعيد القحطاني، أهلا مرحبا، أهلا مرحبا للشيخ عبد الله الجلالي، معروف بين الشيخ معروف من قديم، الله يبارك، سافر معه بعض الأشخاص أهلا الله وأهلا بكم جميعا. الله يبارك عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا هذا يحدث في شيء في بعض الناس خاصة على هذه العلوم من أعضاء بعض الناس. ليه في صيغة الاتفاق وأنا أميز صحيح من البعيد؟ أي شيء في هذا؟ في محل الثقة. لو قدم إليه كتاب في علم الفلك في علم الجواب يعني. وفي أحاديث الصحيحة والضعيفة والآخرين، فخدمت هذا الكتاب من ناحية الحديثية، أي شبهة في هذا؟ لكني أنا حدثنا بعض أحد مدر رجال النبي قبل هذا خطأ لي، ولكنه يعني أنه يظن مثل ظننا أنه اطلع على هذا العلم حسن الله. وشو الخطأ يا أخي؟ يعني اعتقادهم لهذا الشيء أنه لا بد أنه مثل هذا الموقف صريح يا أخي، ما هو الخطأ؟ هذا الذي يقولونه مثل أن الأرض مثلا أمعك الله، يبدو أنك مخطئ وتشعر بنفسك أنك مخطئ، ولذلك فما عندك الجرأة لتفصح عما تعتقد، سواء كان هذا الخطأ هو منسوبا إليك أو لا غيرك. إيش هو الرأي هذا الخطأ؟ أن الأرض مثلا ثابتة. الأرض ثابتة؟ أنت تعتقد أن الأرض ثابتة؟ أيها لا، لأنه هذا ما طلع نفسي فقط، بالنسبة للذين يكتبون يجدوا هذا إذا اتبعوا بهذا خاصة يعني فلان أو فلان. أخي بارك الله فيك، خليك فصيحا شعر العرب، لما تقول بهذا اسم إشارة يعود إلى ماذا؟ إذا من يقول هذا الكلام؟ الله هو لا واحد معين يعني فقط إلى نهاية مجموعة من الناس. هو ما هو القول المقول؟ ما هو ان الارض انا ما اقول الارض ثالثة او مثلا ان الجرم الكوني. الكتاب ماذا يقول؟ الكتاب الذي انت تدندن الان في كلامك حوله وانا خرجت احاديثه ماذا يقول؟ انا ما اطلعت عليه. سامحك الله اذا تتكلم بغير علم. لا انا اسالك عن هؤلاء الذين يحلون هذا الكلام، او حسب ما أو أنه قطع علمي، وأن هذا يعني شيء بين مثل قوله من الأرض ثالثة أو كذا كذا شيء يعني ما دام تدري ما هذا الكتاب لماذا تتكلم به؟ أنا أسألك عن شيء سمعته. ما هو الشيء الذي سمعته؟ قوله من الأرض ثالثة مثلا أو أن مثلا الهيئة يا جماعة أنتم بتقولوا الأرض ثابتة، مش مؤلف يقول الأرض ثابتة، هذا هو الذي أهل السنة ما هكذا. أهل السنة يكونوا صريحين في قوله. أنتم تقولون بأن الأرض ثابتة، فما هي مؤاخذتك لي بأني خرجت هذا الكتاب؟ أنا لا أخذت، أقول هذا الكتاب ما وصل إليه ولكن قرأت عليه، حاولت أبحث عنه ثم والاستحنى. أنا أقول هذا الخطأ العلمي، لو يقول مثل الأرض مثل ثابتة هذا الخطأ العلمي، كيف يعني نوعي هؤلاء الناس؟ ما أخذت الكلام أنت يا شيخ ما يليك؟ أنا أخذت أنت بدأت الكلام هذا الكتاب كيف تخرجه وتبين أعليه وبالآخرية، بعدين تسلسلت معي في الكلام وتسلسلت معك أيضا حتى وصلنا إلى هذه النقطة. الحمد لله أنت ما أثرتها، طيب ثانية أنا وصلنا هالنقطة. كيف ماذا تعتقد الأرض ثابتة ولا متحرك؟ طيب أشعة بين الناس هذا هو؟ هذا هو رأي كتابك حتى كتابك ما وصلنا لنا لكن رأي لأحد الكتاب أن نفسه ناشرا الكتاب هو من الناشر سنة وغير سنة لأنك تسأل سؤالا معمما طيب الأول ما كان واضحا طيب بعدين قلت فروح لديه في القنود سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قنوت النازلة وثابتة عن بعض الصحابة في قنوت الوتر كعمر وكبي مسعود أخذت جوابك هنا هذا طبعا اختبار لشحتك في الدم عندك رجل ايش قال اختبار لشحتك في الدم كما انت سلفت شو يعني ماذا تعمل الشيخ يقول له شحيكم في الدم يعني. هو اسلحه عامله ويقول الشيخ يقول انه شحيهم في الدم فهنا مساله لاختبار عندك رجل نام وهو يعتاد يعني على أن يغطي رأسه في النوم فنام أثناء إحرامه ومغطي رأسه جاهلا بالحكم لما النور كان يضايق واحيانا قلت لا شحيب الدم يعني ذول جمال ما كل ما واحد يعني أخطأ في منزل من الناس يلول عليك الدم أما أنه شحيب يا أي جماع نعم ليس عندي شيء ليس عندي شيء ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا الله يا شيخنا من قاف الشيخ مفل من هذا الوادع أهلا مرحبا كيف حالك طيب كيف شيخ كيف نحوله الطيبين كيف شكرا لكم أخبار الشيخ ونبد الحمد لله سكينة وهي أخبار مبشرة وطيبة والله ناصر الدنيا في كل مكان إن شاء الله ولكن قصد حسن يا شيخ يعني هو يرى أن الشباب يعني قد دخلوها بكثرة وإذا نظر الرجل يعني إلى باب يعني الأوضاع مثلا مثل ما كان سوريا يا شيخ كان أهل السنة يرغبون على العسكرية مع ما فيها من بلاء فلما عزفوا دخل العلويون وحصل ما حصل فهو هذا قصد يا شيخ أن يعمرها الشباب هل ترون يعني حرج يا شيخ هل أرى حرجا في دخولها مع وجود العزف والتحية وهو ينقض هذا بإمكانهم أن لا يدخلوا إن كان بإمكانهم أن لا يدخلوا فلا لا يجوز أن يدخلوا لأن درء المفسدة قبل جلب المصلحة درء المفسدة قبل جلب المصلحة وبعدين كثير من الناس يعرضون أنفسهم بالبلاء بقصد دفع البلاء وإذا بهم ينصب عليهم البلاء قبل غيرهم لأنهم لا يصبرون على دفع البلاء الذي من أجل دخلوا فيه وأنا أعرف شابا في دمشق كانت الحكومة وأنتم تعرفون وضعها أعلنت بأنها تريد شبابا بمواصفات معينة لإرسالهم إلى روسيا من أجل أن يتمرنوا على بعض الأسلحة الحربية الحديثة فجاءني أحدهم من إخواننا السلفيين يستشيرني فنصحته ألا يفعل ولكنه ركب رأسه وما قبل نصيحتي ثم انطلق أخ الأرض متكونة نحن عم نستر على الناس يا شيخ الله يهديك الله يهديك من حضرك هذا على المظهر